بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد رأيت أن أخصص هذا المجلس إن شاء الله تعالى للتعليق على كتابي الذي طبع مؤخرا وخرج قبل أسبوع، وكتاب إحياء السنن وإمادة البدع في شهر رمضان، وأيضا يصح أن يسمى ببيان اليسر في أحكام الدين في الصيام في شهر رمضان، كي أن الله عز وجل يسر علينا هذه العبادة بأحكام حكيمة. وكما هو معروف أنه في أيام المعدودات يدخل علينا شهر رمضان في هذا العام إن شاء الله تعالى، والمسلمون يحتاجون إلى من يذكرهم بالسنن وأن يحذرهم من البدع، لأن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. أي عبادة؟ سواء كانت الصلاة، الصيام، الحج، أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول إخلاص العبادة لله وحده، والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان معنى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أشهد أي أقر ووضع وأوقن أنه لا معبود بحق إلا الله، وأقر ووضع أن المدعو بحق دون غيره من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اتبع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته. في هذا الكتاب مجموعة مباحث كنت بها عدة سنوات، وبعضها كان مادة علمية لبعض الخطب التي خطبتها في شهر رمضان، فرأيت أن أجمع هذه المباحث وهذه المادة العلمية التي خطب هذا الكتاب لعل الله أن ينفع بها. وأبدأ بالمبحث الأول ومعنى الصيام ومبدأ صيام رمضان ومراحل تشريع الصيام. أولا، الصيام لغة والإمساك، يقال خيل صائمة وخيل غير صائمة، وأما شرعا والتعبد إلى الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس. ما هي المفطرات؟ المفطرات بالإجماع الطعام والشراب والجماع للزوجة، هذا بالإجماع. طيب، وكما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد، وكان فرضه أي فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، أي فرض بعد الصلاة الصيام. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات. ونريد أن نفصل في مراحل تشريع الصيام، كيف بدأ الصيام هذه الأمة. مرة تشريع الصيام بثلاثة مراحل حتى استقر على ما هو عليه إلى وقتنا. المرحلة الأولى إيجاب وصف التحليل، يعني كان الصائم في أول الأمر مخيرا بين الصيام والإطعام، كما في قول الله تعالى: يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. هذا هو الشاهد، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، يعني الذين يطيقون الصيام ذو قدره على الصيام وارادوا الاطعام بدلا من الصيام كان لهم ذلك، اما ان تصوم واما ان تطعم للجميع. فلذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوم خير لكم كنتم تعلمون. فكان الصيام في اول التشريع على سبيل التخيير، اما ان تصوم واما ان تطعم. وقد دور البخاري في كتاب الصوم: فلذاه وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان ينذر به هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب الصيام. فاختلف الصحابة في هذا ما بين قائل بالنسخ وعدم النسخ. فهنا ابن عمر وسلمة بن الأكوع اعتبر أن آية شهر رمضان نسخت آية التخيير اللي هي ما بين الصيام والطعام. وكذلك يعني هذا الأثر عن ابن عمر وسلمة قد وصله وصل البخاري وأثر ابن عمر في الباب نفسه، ونقل عن ابن عمر أنه قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة، يعني هذه فدية منسوخة بالصيام. وأما عن أبو سلمة فأخرجه البخاري في كتاب التفسير وكتاب مسلم أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. فابتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فقلت طيب. وأما عبد الله بن عباس فذهب إلى أن الآية أي الصيام محكمة ولم تنسخ، ليست منسوخة. فأخرج البخاري في كتاب التفسير من طريق عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأه على الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه قراءة من؟ قراءة ابن عباس. وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ولهذا قال الحافظ في الفتح: وأما على قراءة ابن عباس فلا بأس، لأنه يجعل فدية على من تكلف الصوم هو لا يقدر عليه فيفسر ويكفر، وهذا الحكم باطل. وقد أخرج ابن جارود في المنتقى وابن جرير في تفسيره وغيرهما من طريق قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال رخص الشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك أو رقنا وهو انتقال الثورة، أي الشيخ قد يكون الرجل الكبير الشيخ كان قدرة على الصيام لكنه كبير شيخ كذلك المرأة، لكن رخص لهما الشارع عن الفطرة إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. فهذه رخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز. ثم نسخ ذلك في هذه الآية، هذا كان في أول الأمر، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان أي انتقال الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا أطعمتا كل يوم مسكينا. هنا تنفهم الكلام، الاختلاف بين ابن عمر وسلمة وابن عباس. ابن عمر وسلمة بن أكوع ذهب إلى أن الآية الأولى هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وما بعدها أيام معدودات، وعلى الذين يؤتون فدية طعام مسكين أن هذه الآية نسخت بآية شهر رمضان، نسخت بالكلية، وكانت في أول الأمر للجميع، يعني للجميع أن يصوم أو أن يطعم، ليس للشيخ الكبير فقط ولا فلوس. أما ابن عباس فذهب إلى خلاف ذلك، ذهب إلى أن الآية الأولى في مسألة التخيير من الإطعام والصيام كان يخص الشيخ الكبير ومرأة العجوز فقط، وإن كان يستطيعان الصيام مخيرات وبين الإطعام أو الصيام. ثم لما نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، نفخت في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز الصيام الإطعام إذا كان قادرين، أما إذا لم يكونا قادرين على الصيام فيطعمان كل يوم مسكينا ولا يقضيان. النسخ كان نسخا جزئيا على قول ابن عباس في ما يتعلق بالشيخ والعجوز فقط. بهذه المرحلة الأولى من مراحل تشريع الصيام. وأما بالنسبة للحبلى والمرضع فابن عباس كان قاس الحبلى والمرضع على الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أن لهما الحق أن يفطر وأن يطعم ولا قضاء عليهم، وهذا قول ابن عمر كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن سند صحيح عن ابن عمر قال: الحامل أي المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وكذلك بالنسبة للمرأة، وابن عباس وابن عمر لا نعلم لهما من خالفهما في هذا، هذا قول اثنين من أفاضل الصحابة من فقهاء الصحابة، بل ابن عباس هو أفقه من فسر القرآن أن الحامل والمرضع إن خافتا من الصيام أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وقد نقل الخلاف خلاف هذه المسألة ابن عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ، فقال: أما الذين رأوا القاسم نقل كلام ابن عبيد قال ابن عبيد في الناسخ والمنسوخ: وأما الذين رأوا عليهما بغيرا ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليسا من الصبر ولا من المرضى. ولكن لهما لم يدرك الصيام فطلقهم وليس مطيق، فهم من اهل الدنيا ليس لهم سواه لقومه، وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه ان يطوق على المسلمين، وهي امراه عن فكان تقديره على طاعته ورأيه، وكذلك فرآها بلده وصغيره للجويد، وأظنه جاهلا كان عليها ردا. نعم، فهذا القول الأول وقول ابن عباس كما ذكرت وقول عمر أن الحامل والمرضع ينطبق عليهما على الذين لا قرأت ابن عباس على الذين يطلقانه فعلى الذين يطلقونه فلا يطلقونه فلا يطلقونه، هذا يشمل الحامل والمرضع على قرأت ابن عباس، ولذلك ابن عباس أكثر ذلك فدية طعام المسكين ليس عليهما الفدية، ولم يوجد عليهما القضاء، لأن المرأة الحامل والمرضع خاصة في أمهاتنا وجداتنا ذاك المجال الزمان رحمه الله كانت في الغالب إما تكون حامل وإما تكون مرضع في كل رمضان. ماذا تقضي؟ يعني هذا العام هي حامل، رمضان الذي بعده مرضع، ثم رمضان الذي بعده حامل. طبعا هذا قبل تنظيم الناس، أما بعد تنظيم مرطهات مهم الشاهد المرأة معذورة. فلذلك كان قول ابن عباس وابن عمر وقول يعني عدد من العلماء بعدهم هو الأقرب إلى التيسير، والله عز وجل يقول يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا الراجح بالنسبة للحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز أنهم يطعمون يعني كانوا لا يستطيعون الصيام ولا قضاء عليهما، الإطعام فقط عن كل يوم مسكين. تفضل يا تفضل عليه الحلق الحلق لا هنتكلم عن الحال والموضوع الحق اسمعني بس مش هنغيرك بس انا كلامي مش عن الحق يا مش عارف بيوضحها مش عارف الحائض بتقضي نتكلم عن الحامل والمرضع وليس الحائض تقضي هذا فرق الحائض يعني اذا جاء الحيض اذا نزل عليه دم الحيض في رمضان تفطر يجب ان تفطر بعض النساء تصوم وهي حائض هذا لا يجوز تفطر وتقضي اما الحامل امراه حمل عندها حمل او بترضع دي تفطر وبعد رمضان تطعم لكن ما فيش قضاء عليها تمام؟ طيب المرحلة الثانية من مراحل التشريع في الصيام هو ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه من إخراجه البخاري أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. إن قيصر بن سرمن الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال له عندك طعام؟ قالت لا لكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل يعني كان قد أصابه التعب والإرهاق من العمل كل يوم فغلبته عيناه قبل أن ترجع إلى أبوه فجاءته أبوه فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه أغمى عليه. لماذا؟ لأنه نام قبل أن يفطر ومن نام قبل أن يفطر في المرحلة الثانية من مرحلة التشريع كان يجب أن يستمر دائما إلى اليوم الذي بعده. لا يأكل يعني يصوم يومين. كان الكلام الأول يعني نسى نحن ظلمنا على هذه المرحلة في مشقة شديدة. الله عز وجل رحمنا وأنزل التخفيف في المرحلة الثالثة. فهذه المرحلة الثانية وكما جاءنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي ما حدث لقيس بن سرمة. فنزلت هذه الآية عند لكم ليلة الصيام غبرت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لكم. فنزلت هذا الحكم. وكما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب اقرأ الحافظ اتفق الرواية قال الحافظ ابن حجر تتبعه المتابعات في حديث البراء على ان الزمن بذلك كان مقيدا بالنوم وهذا هو المشهور في حديث غيره وقيل النوع من ذلك في حديث ابن عباس في صلاه العمل اخرجه ابن حجر. هنا هذه المرحلة من مراحل تشريع الصيام جاءت على وجهين، إما أن يقيد الاستمرار في الصيام بأنك لا تأكل، أنك إذا أكلت أي لم تأكل ونمت، يعني رجل ذكر عليه صلاة المغرب، هذا في المرحلة الثانية، ونام، نام بعد المغرب فقال يفطر، كان حدث في الطيف بن سرمة. ثم الطيقة لا يفطر يستمر صائما اليوم الذي بعده. وفي رواية أخرى وحديث ابن عباس عند أبي داود في سنن أبي داود أن هذا قيد بصلاة العشاء ليس بالنوم. هنا قيدان، إما أن ينام قبل أن يفطر وإما أن يدخل عليه العشاء قبل أن يفطر. فكان إذا دخلت صلاة العشاء العكمة ولم يفطر يستمر بالصيام، أو إذا نام قبل أن يفطر. الحديث البراء وحديث ابن عباس هذه المرحلة الثانية من مراحل التشريع إلى أن جاءت المرحلة الثالثة وهي التي أنزل الله فيها التيسير وختم بها مراحل تشريع الصيام، وهو أنه يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أنه إذا دخل الفجر في رمضان فجر كل يوم رمضان أن يصوم إلى غروب الشمس، وإذا غربت الشمس يعجل الإفطار، وإن لم يأكل بعد المغرب مباشرة فلا صيام، يعني لا يستمر الصيام كما جاء في المرحلة الثانية من مرحلة التشريع. فهذه التي نحن عليها كما هنا في قول الحافظ. ويحتمل ان يكون ذكر صلاه العشاء في حديث ابن عباس لكون ما بعدها ظنه النوم غالبا، والتقييد في الحقيقه نمو النوم كما في سائر الحديث. هذه المرحله الثانيه من مراحل التشريع. ورجح البيهقي القولين لوقوع الحكم عند حدوث احدهما ايهما الاسبق، يعني اما ان ينام واما ان يصلي العشاء. هذا كان في اول الامر ثم نسخ هذا الكلام. طيب والمرحله الثالثه التي اشرنا اليها الان هي التي جاءت في حديث عدي بن حاتم الذي اخرجه البخاري انه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال عدي بن حاتم عمدت الى عقال اسود اي خيط او رباط اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر بالليل فلا يستجيب لي. يعني هو عدي بن حاتم اتى بخيطين خيط ابيض وخيط اسود ووضعهما امام ينظر هل يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود. ظننا الايه تشير اليه إلى قلب. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. هذا معنى الخيط الأبيض، أي شعاع الفجر لما يأتي نور الفجر الحقيقي، ليس فجر كاذب. يعني الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. العبرة بالفجر الصادق والذي يرجع في الصيام. وفي رواية أخرى عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت خيطين. يعني بل قال: لا بل وسواد الليل وبياض النهار. هذا شهاد من الصحابي اجتهد. وكذلك جاء في حديث سهل بن سعد أنه كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم برجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له الأجنة. وأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه يعني الليل والنهار. هذه المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الصيام، أنه يجب على أن يصوم من الفجر إلى غروب الشمس فقط. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب الصيام، أن يوصل الرجل اليومين والثلاث دون أن يفطر، فهذا مكروه على قول الرجل. وجعل هذا من فعل المتعمقين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أجاد لهم الوصال إلى السحر فقط كما في حديث أبي سعيد، وإن كان مكروعا على الرجل. هذا الوصال مكروع. طيب ننتقل إلى المبحث الآخر. تفضل. لا تستعجل، هذه تأتي في المسألة الثانية، نصف الحديث يا شباب، اصبر. شكرا، بارك الله. نعم، ننتقل إلى فصل أو ننتقل بعض الكتاب يصعب أن نمر عليه كله في هذه الليلة، لكن ننتقل بعض هذه المباحث والمسائل المهمة. هو مسألة النية، النية في صيام رمضان، متى ينوي؟ هل ينوي نية واحدة في كل رمضان؟ أم ينوي في كل ليلة؟ القيصر في هذا حديث، وحديث حفصة جاء من حديث حفصة من غيرها: من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرجح عدد من الأئمة المتقدمين كما نقل ذلك الترمذي في جامعه أن الحديث موقوف على حفصة، ولكن حتى إن كان موقوفا على حفصة لكنه لا حفظ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رجع، يعني هذا مرفوعا حكما أو مرفوعا لفظا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه من لم يبين الصيام لديه كل ليلة يجب عليك أن تنوي الصيام في اليوم التالي. كيف تكون النية؟ هل النية بالتلفظ؟ طبعاً التلفظ هذا أمر لا، يعني لا معنى أن تقول نويت ونفع كذا وقلب كلام العقل. العبرة بإنعقاد القلب على العمل. يعني أنت مثلاً تريد أن تأكل، هل تقول نويت ولا أكل؟ ما في أحد يقول ذلك، وهذا لم يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتلفظ بالنية، هذا لم يقع عنه أبدا في أي عبادة. أما الحج فكان يلبي بالحج الذي ليس تلفظا بالنية، يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، هذا ليس تلفظا بالنية، هذا من باب دخول الإحرام. التلبية هي مبدأ كما أنت تقول في الصلاة الله أكبر. تكبيرة الإحرام هذه هي دخول إحرام الصلاة. كذلك تلبية الحج دخول إحرام الحج. أما النية لم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النية بالقلب. أنت في قلبك عزمت على أن تصوم غدا أول أيام رمضان ثم اليوم الثاني، وكل يوم تجدد النية. هذا هو الراجح. كما هذا قول عدد من العلماء هو الموافق إلى حديثه، يعني كما قال على الدين العطار، على الدين العطار في العدة في شهر العمدة: لا صيام لمن لم يبين الصيام من بدأ. ينبذل الصوم الشرعي لا الحسي، يعني لا يصح الصيام شرعا الا بتبييت النية في كل ذلك. طيب متى تكون النية؟ كما قال حسين محمد المغربي او الشيخ المغربي في كتاب بدر التمام شرح بلوغ المرام، والحديث يدل على انه لا يصح الصوم الا بتبييت النية، ويبيت على ان ينوي اي جزء من الاخر الليل واول وقتها من الغروب عند الاكثر. يعني اذا دخل غروب الشمس وافطرت وعزمت في قلبك على صيام اليوم الثاني الذي بعده هي النية. واضح معنى النية؟ انت لا افطرت في هذا اليوم، ثم عندك من المغرب الى قبل الفجر يجب ان تنوي، اي في قلبك انك تعزم على صيام اليوم الثلاثي. معنى النية العزيمة. ما معنى النية؟ عزيمة القلب على الفعل. طيب فهذه النية تبدأ من غروب الشمس الى قبل ان يدخل الفجر، الفجر الحقيقي. طيب ما يتعلق بإحياء السنن وإمادة البدع؟ الإفطار والسحور. الإفطار والسحور تحدث بهما مخالفات أحيانا في السنة، هذا الذي يجب أن نبينه الآن. نعم. فأولا بالنسبة للإفطار، السنة أن يكون على الماء، على الطهر أو على الماء بالترتيب. كما في حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، اي رطب قبل ان يصلي. نعم. ان لم يكن رطبات فتمرات. ما معنى ما الفرق بين التمر والرطب؟ التمر هو الناشف، اما الرطب هو للطرد. فان لم يكن تمرات حتى حسوات من الماء او من الماء. ازاي من الرطب خطا من يفطر على قصير كما قال؟ هذا خلاف السنه، بفضل انه مضر كما اثبت الاطباء، خاصه هذه العصائر اللي هي المصنعه بالبودره، هذه يعني قد تؤذي الكلى. واما التمر لا يؤذي، كما بين ابن القيم الجوزيه هنا، اقرا كلام ابن القيم في كلام رائع ابن القيم في فوائد الافطار على طمره واحده، على الطمر يفيد الجسم فوائد بالنسبه للصائم. تفضل. قال ابن القيم في زاد المعاد: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه اي على الفطر او الفات تدبير رهيب جدا، فان الصوم يصلي الواحد لها من الميزان، فلا تجد ان تنوي فيها ما تلزمه وتوصله من القوى والطاعات، والحلم اسرع شيء وصولا الى الليل واحبه اليها، ولا سيما كان رطبا فيشترط قبولها لها، فتنتفع فيه هي والقوى، فان لم يكن افطار بحلاوته وتقصيره، فان لم يكن محصوات الماء بالهيمة معه وحرارة الصوت، فتتمكن بعده في الطعام وتأخذه شهوة. نعم. هذه فائدة الإفطار على الطهر. بخلاف الأشياء الأخرى. فلذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن الأمر الأفضل لك والأحفظ لصحتك. إن لم تجد الطمر لا تشرب ماء فقط، دون عصير، هذا يريح الجسم. سبحان الله، التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تعلم الحكمة كل انسى السنة، في الخير لك، الخير لك في الدنيا والآخرة. أما الذي يتقاعد ويتكلم، إذا قلت له هذه سنة قلت هذه سنة على ولا أفعلها، يعني أنت الخسران، أنت الخاسر. العبرة بأن تصيب الفضل حتى لو لم تكن واجبا. طيب، هناك حديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاق، فلما غربت الشمس قال: انزل فاشدع لنا. قال: يا رسول الله لو امسيت. قال: انزل فاشدع لنا. قال فنادى، قال: يا رسول الله ان عليك نهارا، اي ما زالت الشمس لم تغرب. فقال: انزل فاشدع لنا. فنزل فشدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: رأيت من الليلة أقبل منها هنا والنهار، نعم، إذا رأيت من الليلة أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه إلى المشرق، أي إلى أن الشمس قد غربت. قال ابن الجوزي: الجرح أن يخاض الصويق بالماء، الصويق هو الدقيق. هذه كانت مما أفطر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفطر على ماء خلط بشيء من الدقيق. فحديث ابن أبي أوفى هي سنة تفعل أحيانا، وكان الأصل الطب. نعم، والمحرك، المحرك هذا بالمجدة، هو خشب على ثلاث جوانب، شوكة يعني، شوكة لا سلاسل أفراد. طيب، فهذا الحديث أولا نستفيد منه أنه أحيانا قد يكثر الصائم على هذا، ونستفيد منه التعجيل بالإفطار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أبي أوفى: انزل فاجدع لنا، أي جاهد لنا هذا الماء حتى نفطر عليه، وكانت الشمس لم تغرب. فلذلك استعجب ابن ابي اوفى وقال هذا الرجل الذي ساله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لا يزال عليك نهارا، يعني الشمس لم تغرب. قال: انزل فاجدع لنا، امعانا في تعجيل الفطر. بمجرد ان ترى طول الشمس تعجل وتفطر، اما الذين يؤخرون هذا خلاف السنه. لذلك من البدع في رمضان تأخير الإفطار، بل إن تأخير الإفطار هذا إنسان النصارى، إنسان الروافض الشيعة، ليس إنسان المسلمين، كما بوّر البخاري في مسألة الإفطار، قال: باب تعجيل الإفطار. ثم أخذ من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. انظروا، علق الخيرية في هذه الأمة بتعجيل الفطر، أمر قد لا ينتبه إليه أحد. لذلك الدين ليس بالعقل وليس بالرأي، إنما بالنصوص، بالاتباع، لأن هناك أمورا أنت لا تدركها بعقلك، لا العقل لا يدرك كل شيء، لذلك التشريعات نعم وإن كانت معقولة، يعني بلا شك لها معاني معقولة، ولكن لا نعلم كل الحكم من كل التشريعات. في عبادات أنت تفعلها ولا تأتي الحكمة منها، لماذا تصلي الظهر أربع ركعات؟ لماذا تصلي العصر أربع ركعات؟ هذه الأحداث قد كلها حكمة، لكن ما فالعبرة بالتشريع بالالتزام تلتزم النص وإن كنت لم تعلم ليس الحكم. نعم طيب دل كذلك على سنية تعجيل الفطر ما أخرجه مسلم من حديث أبي عطية وقال دخلت أنا مطلوب على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة صلاة المغرب والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قال أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله ابن مسعود قال كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار ويعجل الصلاة لكن تعجيل الصلاة لا يعني أن تصلي بعد الأذان مباشرة لا بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة يعني ما بين الأذان والإقامة مقدار صلاة ركعتين أقل أما الذين يقيمون الصلاة بعد أذان المغرب والعصر خلاف السنة وليس من تعجيل الصلاة محمود لا عجل لكن اترك ومقدار إلى ركعتين ما بين الأذان والإقامة أما الإقامة بعد الأذان مباشرة في مغرب رمضان هذا ليس من السنة. طيب وكما أخرج أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ولذلك أيضا جاء عن عمرو بن جرير أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا يؤخرون السحور ويعدلون الإفطار. طيب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب في الحافظ قال الحافظ ابن من البدع المفارقه من احدث في هذا الزمان من ايقاع الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعه في رمضان والقوات المصابيح التي جعلت على مدى تحريم الاكل والشرب على بدء يوم الصيام زعم ممن احدثه انه باحتياط العباده ولا يعلم بذلك الا محال الناس وقد شرعوا ذلك الى انصار لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجه من تمكين الوقت زعم فاخذوا الفطر واشرار السحور وخالق السنة فلذلك قال عظم الخير وقد كسر فيه الشر وهو المستعان. يعني الناس مع مرور الوقت والبعد عن كان عليه السلف صاروا يؤخرون الفطر ويعجلون ويعجلون الصلاة يعني البعض يؤخر أذان المغرب يؤخر أذان المغرب في خمس دقائق تحت دعوة الاحتياط لأهل الفطر إذا دخل الغروب عليك أن تفطر وكذلك السحور ما يسمى مدفع الإمساك أنه يمسك قبل الفجر ساعة أو ساعتين هذا ليس من السنة إنما السنة كما في حديث نعم نعم كما في حديث سهل بن سعد أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ما معنى الخمسة؟ النساء كان يتناول السحور مع زوجته وأهله ثم لأنه كان يؤخر السحور كان يدرك السجود في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تأخيره للسحور يعني كان يؤخر السحور إلى قبل الأذان ولذلك حديث زيد بن ثابت حديث أنا عن زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور فلقد 50 آية ما بين سطور النبي صلى الله عليه وسلم والاذان مثلا الفجر قبل قراءه 50 آية. يعني تقدر بكم تقريبا يا شيخ عاطف؟ قبل قراءه 50 آية تقريبا ربع ساعه. ربع ساعه مش صح، هذا كان سطور النبي عليه الصلاه والسلام قبل الاذان بربع ساعه تقريبا 50 آية. وطبعا نحن في وقتنا هذا طبعا نقرب القرآن يعني فيما من رحم الله كل 20 دقيقة في الساعة. الشاهد ان تأخير السؤال وتأخير السحور هذه سنة من السنن التي تعجل الخير، تأتي بالخير. وكذلك الإفطار، إذا حافظ ابن حجر توجب كل الناس على اجل، كان ولد في القرن الثامن، يقول ان ازداد الشر فيهم وقل الخير انهم يؤخرون الافطار ويعجلون السحور، فكيف بزماننا؟ اذا كان هذا زمن الحافظ ابن حجر حوالي يعني كم 600 سنه او 700 سنه، فتاخير الافطار هذا جهل. وهذا فيه تشبه كما قلنا بالايه الشيعه وبالنصارى. نعم. كما يعني ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، فجعل الاكل والشرب الى الاذان. ونجيب على السؤال اخينا بالحديث الذي يتعلق بهذه المسألة، وهو ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. إذا سمع أحدكم يعني الأذان أذان الفجر والإناء وما زال يكن يشرب او ياكل فلا يضعه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته يشرب او حتى لو دخل الاذان. هذا الحديث لذلك بوب ابو داود في سننه قال باب الرجل يسمع النداء والاناء على يده تشرب او تاكل حتى لو سمعت الاذان. طيب هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في سنة أبي داود، ولو شاهد أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي الزبير أنه قال سألت جابرا بن عبد الله عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيدع النداء، قال جابر كنا نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. وضع هذه السنة، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، إن الدين إيه؟ يسر. هذا من يسر الدين، يأتي الناس يعكسون القضية، يجعلون اليسر عسرا ويجعلون العسر يسرا. يعني تجد أنه يشدد على نفسه، يقول أنا أقبل امرأتي في الصيام، وجالس يتفرج على التلفاز على النساء المحرمات. يعني يضرب امرأتك، هل يجوز تقبل امرأتك؟ يجوز ان تقبلها الا ان خشيت على نفسك الوقوع في الجماعة، هذه مسألة اخرى. لكن من العجيب يقول لك انا يعني لو اعتمد انه قبل امرأتك قبلته، وهو جالس يشاهد الاغاني والمسلسلات طول ما طوال طول ما طوال ما طوال ما محرم اشد وتركت الحلال الذي حرمه. وكذلك رجل يعني يؤخر الصيام يؤخر الافطار الى صلاه العشاء، لا ياكل شيء ولا يشرب، لا يأخر ولا على تمر ولا على شربة ماء، وعجل واحد اخر فيقول لك انا لن اكل او لن اشرب الا ان ينتهي المؤذن. وهل النبي عليه الصلاه والسلام علق الافطار انتهى الاذان؟ علقه بغروب الشمس، المؤذن لن يؤذن الا اذا غربت الشمس، انت تفطر عند الغروب مش عند انتهاء الاذان. ف هذا هو من التشدد في غير المزايا. طيب ننتقل إلى مبحث يتعلق بقيام رمضان في السنن وإماتة البدع في قيام شهر رمضان. كم وقع الزمن بلا شك؟ طيب نقول من السنن في قيام رمضان ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعة فلا تزعل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تزعل حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا 11 ركعة. هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان. عشان نكمل بعض الأدلة، مسألة مقدار القرآن أن يقرأه في كل ركعة من ركعات القيام. هناك أثر عمر رضي الله عنه يجهله كثير من الناس في بيان السنة في القراءة في مسألة التطويل والتأخير. من الناس في كل عام يختلفون هذا، يطول او يقصر الليل الصلاه. فهذا الاثر اخرجه الترمذي في كتاب الصيام مساله صحيحه ابي عثمان المهدي ان عمر بن الخطاب دعا ثلاثه قراء في شهر رمضان فامر باقرائه قراءه يقرا 30 ايه وبأوسطهم أن يقرأ 25 آية، وأمر بأطفالهم أن يقرأ 20 آية. فقرأ عمر بين سريع القراءة والمتوسط والبطيء، فإن كان القارئ سريعا في قراءته يقرأ 30 آية ركعة واحدة من الصلاة، وإن كان متوسطا يقرأ 25 آية، وإن كان بطيئا يقرأ 20 آية. حديث سنة عمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد، عضوا علي ولا تبقوا من وجهي. نعم، ولكن هذا ليس على سبيل الإيجاب، والإمام الخير قد يزيد أحيانا قد ينقص أحيانا على حسب أحوال الناس كذلك. يعني على الإمام أن يراعي أحوال الناس خلفه، فبلا شك إن كان هناك كبار السن العجوز المرأة العجوز الشيخ الكبير المريض مخفف، ولكن هذا التأكيد لا يكون إلى درجة الخروج من الخشوع في الصلاة. فإن هناك بعض المساجد وكان هذا الأمر العام الحمد لله انتصر قد يصلي بركعة بآية واحدة أو أي شيء، فلماذا؟ عليك أن تخشع قراءة القرآن، تقرأ ما تيسر ولو بالقليل ولكن بالخشوع. طيب، لكن مسألة التزام كل جزء أو جزء كل ليلة، نعم هذا ينفع الفعل بأس، ولكن وليس فرضا وليس لازما أن تقرأ في كل ليلة جزء من القرآن. طيب، في الصلاة القيامة. طيب، مسألة حكم القراءة من المصحف في صلاة القيامة. اختلف العلماء بين المجيد والكاذب، فكما اخرج ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح عن ابي بكر بن ابي مليكه انه قال او ذكر ان عائشه اعتقت غلاما فكان يؤمها في رمضان من المصحف. هذا الغلام كان يؤم عائشه رضي الله عنها يقرا منها المصحف، فإنما أطلقوا استدل به العلماء على جواز قراءة القرآن من المصحف في صلاة القيام وفي النوافل. وأما الفريضة فالأصل ما لا يجوز إلا بالضرورة، أن لا يجب إمام يحفظ شيئا فيضطر أن يقرأ من المصحف في الفريضة، وهذا إذا لم يوجد الحرص. كما سئل الإمام مالك رحمه الله عما يؤم الناس في شهر رمضان في المصحف، فقال لا بأس لذلك يقوم بذلك. قال وكان العلماء يقومون لبعض الناس في رمضان في البيوت. وقال مالك لا بأس أن يؤم الإمام بالناس على المصحف في رمضان وفي النافلة. قال ابن القاسم وكره ذلك في الفريضة. نعم. ونحو ذلك عن الإمام أحمد وغيره. وأما حمل المأموم للمصحف، لا يحمل المأموم المصحف إلا من كلفه الإمام فقط ليفتح عليه. أما كل واحد يمسك المصحف هذا فيه تشويش ويضيع الخشوع عليك. ولذلك جاء عن بعض السلف في مسألة كراهة حمل المصحف في الصلاة يعني عامة، أنه كما سئل كما قال الحسن لما سئل يعني أمر الرجل في المصحف قال كما تفعل النصارى، يعني النصارى في الكنائس يحملون الكتب في صلواتهم. فكره بعض السلف نحو الحسن البصري الضرير النخعي التشبه به، لذلك حمل المصحف في الصلاة هذا يكون للإمام إن لم يكن حافظا أو لمأموم واحد يكلفه الإمام كي يفتح عليه فقط، ليس لكل ذي المأمومين. طيب الكلام في أحكام رمضان إذا كان أحكام كموت الوتر لكن الوقت قد يكفي كان بعض أحكام قوانين نجيب عن بعض أسئلة يعني لا يتسع الأمر بعد صلاة العشاء فليرسل الأسئلة أي أسئلة. أن يكتفي بهذا من الكتاب ميسر الله لكم من المسجد صفر فيه ما هو الأكبر ونجيب وما تيسر الأسئلة. أين الأسئلة الأخ لما عدت ابتداء؟ ها؟ عشان لما عدت نبدأ به. ها؟ أيوة أين أسئلتك؟ دي؟ هذه؟ ها؟ سؤال طويل وسؤال خاص وجبك عنه بعد ذلك هذا السؤال لأنه من الأسئلة اللي تكلم منها الناس الجميع. الأسئلة تتعلق بالصيام. طيب هات سؤال السنة أحسن الله إليكم ما ضابط الخوف للمرأة والحمل؟ الحمل ضابط الخوف أن المرأة تخاف على نفسها لإن صامت يصيبها الضرر، يعني الطبيب أو الطبيب قد يمسي الحامل فإذا صامت فلا يضره يكون فيه ضرر عليها وعلى المولود فربما حتى تصبر وتطعم. هذا معنى الخوف أن تخاف على نفسها الضرر. أما إن كانت مستطيعة فأصلها تصوم. تفضل. إذا يقول السائل أحسن الله إليكم امرأة تسأل رمضان الماضي أفطرتم 11 يوما بسبب التعب الشديد برضاعة وبعد رمضان قضيت هذه الأيام بدون إطعام مسكين فهل علي الإطعام؟ وهذا رمضان سأحاول أن أصوم لكن إذا ما استطعت سأفطر بسبب الرضاعة والحمد لله كما قلنا مرة كما ذهب عبد الله بن عمر وابن عباس كذلك ابو هريره يعني افاضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الواجب على الموضع او الحامل اذا اقرت ان تطعم الى ان قال قامت القضاء والاحوط ان تطعم اما ان تقضي ما لا تراه ان تطعم لكم قضاء هذا خلاف الحد من العلماء هناك من قال القضاء فقط لكن الآن أحوال فالله شكرا فوق عنه وإن قضت وهي كما ذكرنا الواجب على الإطعام فقط دون القضاء فعليها أن تطعم ما مكان هذه الأيام المساكين وجبة من متوسط الطعام لكل كل مسكين يقول السائل وفقه الله احيانا اذا فرحت اكثر من ثلاثه ايام في الرقعه الواحده اجد بعض الامام في السن يشتهون كما قلنا الامام يجتهد الحد حال الناس ولكن حتى لو قرأ ثلاث آيات فقط أو خمسة آيات يحاول أن يخشع وأن يطمئن وأن لا يرتاح وأن يأمر الناس بالخشوع حتى لو يعني لم يعني يقرأ في كل الركعات بنفس المقدار يعني قد يصيب مثلا أحيانا في الركعة الأولى ثم يبدأ يقلل على حد أحوال الناس في الفرقة هذا أمر شهري يقول السائل السلام عليكم هل ترى بعض الاخوه على فقد عنده ذريه هل ترى بعض الاخوه على فقد عنده ذريه فترى بان هذا الكسر عنده ذريه الكسر لان هذا كثير الزوجه ودود ولا تستطيع طلب العلم فهل هو على حق كمان كثره الانجاب يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ارتاحوا تماثل في المهم من امم يغفرها ما تنكر بس يقول السائل شيخنا احسن الله اليكم ما حكم تطبيق اصوات القضاء في الصلاه بالتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الذي اخرجه احمد في مسنده ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا فالمحاكاه هذه اصل فيها مكروه وحرام ما احب اني حكيت انسانا اقلده وان لي كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزال فما زالت التكلف بتقليد اصوات القراء هذا مكروه على قدر الاحوال لان في تكلف على كل قارئ ان يقرا بطبيعته بما فتح الله به عليه بصوت الحسن فلتتحسن صوت القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم دون ان يتكلف ودون ان يتنطع كذا كذا نعم Thank you. يقول السائل أحسن الله إليكم ماذا إذا صليت بعد 11 ركعة كنت وصليت ركعة ثم قمت الليل؟ هذا قول من يقول بنقد الوتر، ونقد الوتر هذا لم يثبت ولا يصح، لكن أنت يعني تصلي صليت الوتر فأصليت مرة واحدة مثلا تاتي بركعة عشان تنقض الوتر ثم ترجع تاتي بوتر مرة أخرى في آخر الليل، هذا خلاف السنة لم يفعل ذلك، بل كما قلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في بلد رمضان 11 ركعة، وعليك أن تغتنم بقية الليل في تلاوة القرآن والاستغفار واكتب الله عز وجل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.